بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الخمس والثلاثون ومئة، المعتصم وتميم السدوسي. إن من البيان لسحرا. خرج تميم السدوسي على المعتصم وظفر به وأحضر له السيف والنطع، وكان تميم وسيما جميلا، فأحب المعتصم أن يعرف أين لسانه من منظره، فقال له تكلم. فقال: أما إذا أذنت يا أمير المؤمنين فأنا أقول: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. جبر الله بك صدع الدين، ولم بك شعث المسلمين، وأوضح بك سبل الحق، وأخمد بك شهاب الباطل. إن الذنوب تخرس الألسن الفصيحة، وتعي الأفئدة الصحيحة، ولقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة، وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك. وأرجو أن يكون أقربهما مني وأسرعهما إلي أسبقهما بك وأولاهما بكرمك. ثم قال: أرى الموت بين السيف والنطع كاملا يلاحظني من حيثما أتلفته، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلته، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلته. وما جزعي من أن أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. وكم قائل لا يبعد الله داره، وآخر جذلان يسر ويشمت. فتبسم المعتصم وعفى عنه. الثالث والثلاثون ومئة، المهدي ويعقوب وأحد عماله. المحاورة الحسنة. سخط المهدي على يعقوب فأحضره وقال: يا يعقوب. قال: لبيك يا أمير المؤمنين تلبية مكروب لوردك شارق بغصتك. قال: ألم أرفع قدرك وأنت خامل، وأشيد ذكرك وأنت هامل، وألبسك من نعم الله تعالى ونعمي ما لم أجد عندك طاقة لحمله ولا قياما بشكره، فكيف رأيت الله تعالى أظهر عليك ورد كيدك إليه؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت قلت هذا بتيقن وعلم فإني معترف، وإن كان لسعاية الباغين ونمائم المعاندين فأنت أعلم بأكثرها، وأنا عائد بكرمك وعميم شرفك. فقال المهدي: لولا الحسب في دمك لألبستك قميصا لا تشد عليه أزرارا. ثم أمر به إلى السجن، فولى وهو يقول: الوفاء يا أمير المؤمنين كرم، والمودة رحم، وما على العفو ندم، وأنت بالعفو جدير وبالمحاسن خليق. فقام في السجن إلى أن أخرجه الرشيد. السابع والثلاثون ومئة، معاوية والنعمان بن العجلان الزرقي. قل الحق ولا تخش فيه لومة لائم. يروى أن معاوية بن أبي سفيان كان جالسا وعنده فئة من الأشراف، فقال معاوية: من أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة؟ فقام النعمان بن العجلان الزرقي بعدما أخذ بيد الحسن فقال: هذا أبوه علي ابن أبي طالب، وأمه فاطمة، وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته خديجة، وعمه جعفر، وعمته أم هاني ابنة أبي طالب، وخاله القاسم، وخالته زينب. فهذا هو الشرف الذي لا يدانى، والفضل الذي لا يبارى. فانظر كيف قال نعمان الحق ومعاوية إذ ذاك خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. فكان يجوز أن يشرفه على سواه، ولكنه آثر الحق وقال الحق، فهكذا تكون الشهامة والصراحة والحرية. الثامن والثلاثون ومئة، عبد الله بن همام السلولي ويزيد الأول بن معاوية. لما توفي معاوية قدم عبد الله بن همام السلولي مهنئا ومعزيا، فقال: يا أمير المؤمنين، أجرك الله على الرزية، وبارك لك في العطية، وأعانك على الرعية، فلقد رزيت عظيما وأعطيت جسيما، فاشكر الله على ما أعطيت واصبر على ما رزيت، فقد فقدت خليفة الله ومنحت خلافة الله، ففارقت جليلا ووهبت جزيلا، إذ قضى معاوية نحبه فغفر الله له ذنبه، ووليت الرئاسة فأعطيت السياسة، فأوردك الله موارد السرور ووفقت لصالح الأمور. ثم أنشد: اصبر بزيد فقد فارقت ذا ثقة، واذكر حباء الذي بالملك أصفاك، لا رزق أصبح في الأقوام نعلمه كما رزقت، ولا عقبة كعقباك، أصبحت والي أمر الناس كلهم فأنت ترعاهم والله يرعاك، فسر من كلامه وأحسن صلته. 39 عبد الملك وابنه الوليد، نصيحة غالية وموعظة عالية. يروى أن عبد الملك بن مروان لما ولى ابنه الوليد دمشق كتب له بذلك وقال له: يا بني، لأبيك صنائع قد رسخت في المجد أصولها، وأورقت في العلا فروعها، انتشر عند الناس ذكرها، فلا تهدمن ما قد شرف لك بناؤه وأضاء لك ضياؤه، فكفى من سوء رأي المرء وقبيح أثره وضاعة نفسه أن يهدم ما قد شيد له من فضيلة البناء ورفيع الثناء، وإياك وأعراض الأحرار، فإن الحر لا يرضيه من عرضه عوض، واجتنب العقوبة فإنها وتر مطلوب وعار باق، ولا يمنعك من ذي فضل سبقت إليه صنيعة غيرك أن تصنعه، فإن صنيعة ذي الفضل شكر تستوجبه وكنز تدخره، واستعمل أهل الفضل دون أهل الهون، ولا تعزل إلا عن عجز أو خيانة، وليكن جلساؤك غير أسنانك، فإن الشباب شعبة من الجنون، وإن زعبك نفسك على أخذ شيء من المال فلا يكن خصمك إلا بيت المال، وليكن رسولك فيما بيني وبينك من يفهم عني وعنك، وإذا كتبت كتابا فأكثر النظر فيه، فإن الكتاب موضع عقل الرجال ورسوله موضع عقله، إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل، وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصرا، وإن عز أنصار وجل قبيل، وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل. 400 المأمون وابنه العباس وامرأة متظلمة، الحق أحق أن يتبع. جلس المأمون يوما للفصل في شؤون الأمة، فحضرت في آخر الجلسة امرأة وأنشدت بين يديه: يا خير منتصف يهدي له الراشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك عميد القوم أرملة، عدا عليها فلم يترك لها سبد، وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما، ففرق عني الأهل والولد. فأطرق المأمون حينا ثم رفع رأسه إليها وهو ينشد: في دون ما قلت زال الصبر والجلد، عني وفزع مني القلب والكبد، هذا أذان صلاة العصر فانصرفي، وأحضر الخصم في اليوم الذي أعده، والمجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا ننصفك منه، وإلا المجلس الأحد. فلما كان يوم الأحد جلس، فكان المبتدئ بالدخول إليه تلك المرأة، فقال لها: أين الخصم السوء؟ فأومأت إلى العباس ابنه فأجلسه معها مجلس الخصوم، وأخذا ينشئان رؤوس الدعوة، وكان كلامها يعلو كلام العباس. فقال لها أحد الحاضرين: اخفضي زئيرك. فقال المأمون: دعها، فإن الحق أنطقها وأخرسه. فبقيت تئن بشكاياتها أمام ملئه حتى انتشر نبؤها في الجلسة، فنصرها على العباس. 41 الكنز والعاثرون به، حب الدنيا رأس كل خطيئة. كان في غابر الأزمان ثلاثة أشخاص سائرين، فوجدوا كنزا يتلألأ وأمام أعينهم، فمكثوا بجانبه وقالوا: قد جعنا واشتد ظماؤنا وسئمنا من التعب، فليمضي امرؤ منا ليبتاع لنا ما نأكله. فمضى أحدهم، وبينما هو ذاهب أضمر في نفسه لهما سوءا يسوءهما به، وقال: الصواب أن أدس السم في الدسم ليأكلاه فيموت، وأنفرد بالكنز دونهما. ثم أتبع القول بالفعل. وكان الرجلان الآخران متواطئين على أنه إذا رجع بالطعام قتلاه وانفردا بالكنز دونه، فلما وصل إليهما وثبا عليه وقتلاه وأكلا من الطعام المسموم فوقعا في سوء عملهما. فلما اجتاز بذلك المكان أحد الحكماء مع أصدقائه قال لهم مشيرا إلى الكنز: هذه الدنيا. فانظروا كيف قتلت هؤلاء الثلاثة وبقيت بعدهم. 42 البرغوث والبعوضة، أن يكون الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. اجتمع برغوث وبعوضة في ليل هالك، فقالت البعوضة للبرغوث: إني لا أعجب من شأني وشأنك، أنا أفصح منك لسانا وأوضح بيانا وأرجح ميزانا وأكبر شأنا وأكثر طيرانا، ومع هذا فقد أضر بي الجوع وحرمني الهجوع، ولا أزال عليلة مجهودة ناية عن الطريق مطرودة، وأنت تأكل وتشبع وفي نواعم الأبدان ترتع. فقال البرغوث: أنت بين العالم مطنطنة وعلى رؤوسهم مدندنة، وها أنا ذا توصلت إلى قوتي بسبب سكوتي. إن القليل من الكلام بأهله حسن، وإن كثيره ممقوت. ما زل ذو صمت وما من ناطق إلا يزل، وما يعاب صموت. إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. 43 الأرنب والأسد، حسن الاحتيال ينجي من الأهوال. كان أسد في أرض فيها فئة من الوحوش لم تنتفع بشيء مما فيها لخوفها من الأسد، فاجتمعنا إليه وقلنا له: إنك تصيب منا الدابة بعد العيب الشديد، وقد رأينا أن نتخذك مالكا ونبعث إليك كل يوم دابة مؤونة غذائك. فرضي الأسد بذلك، ثم أخذت الوحوش يقترعن، ومن خرجت القرعة عليه بعثنا به إليه، وداوموا على ذلك مدة إلى أن أصابت القرعة أرنبا، فانطلقت إليه ببطء حتى جاع وغضب، وقال: من أين أقبلت؟ قالت: أنا رسول الوحوش إليك بعثناني، ومعي أرنب لك، فتبعني أسد فأخذها مني غصبا. فقلت له: إن هذا غذاء الملك أرسلته الوحوش إليه، فلا تغصبن. فسبك ولعنك، فأقبلت إليك لأنبئك بحقيقة هذا الصؤول. فقال الأسد: انطلقي معي فأريني موضع هذا الأسد. فانطلقت معه إلى جب فيه ماء، فنظر فرأى ظله وظل الأرنب في الماء، فوثب إليه ليقاتله فغرق في الجب، وانقلبت الأرنب إلى الوحوش فأعلمتهن صنيعها بالأسد، ففرحن كثيرا بنجاتهن من ذلك العدو السوء. 44 مجير أم عامر والضبع، وضع الإحسان في غير موضع. خرج فتيان يتصيدون في البيداء، فصادفوا ضبعا لجأت إلى ماء وامرئ يسكن تلك النواحي، فأقبل عليهم بالسيف مسلولا ليبعدهم عنها، فقالوا له: لماذا تمنعنا من صيدنا؟ قال: لئن لم تنتهوا عن صيدها لأسفكن دماءكم. فتركوها وانصرفوا، وجعل يسقيها اللبن ويعطيها مؤونة جيدة حتى حسنت هيئاتها. فبينما هو ذات يوم نائم عادت عليه صؤولة بأنيابها وشقت بطنه وشربت دمه، فأنشد ابن عمه: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر، أعد لها لما استجارت بقربه مع الأمن ألبان اللقاح الدراير، فأشبعها حتى إذا ما تمكنت فراته بأنيام لها وأظافر، فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يوجه معروفا إلى غير شاكر. 45 المأمون وكاتب على حائط قصره. إذا كنت في أمر فكن فيه محصنا، فعما قليل أنت ماض وتاركه. أشرف المأمون يوما على قصره، فرأى امرأ يكتب بفحمة على حائطه هذين البيتين: يا قصر جمع فيك الشؤم واللؤم، متى يعشش في أركانك البوم؟ يوما يعشش فيك البوم من فرحي، أكون أول من ينعاك مرغوم. فقال لبعض خدمه: أحضر هذا الرجل. فتوجه إليه وقال له: أجب أمير المؤمنين. فقال الرجل: سألتك بالرؤوف الرحمن ألا تذهب بي إليه، فإن قدرت فلا تفعل سوى حسر بين الأنام وجانب كل ما قبح. فقال الخادم: لابد من توجهك حالا معي. فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يخفى عليك ما حواه قصرك من خزائن الأموال، وإني مررت عليه الآن وأنا جائع ولا فائدة لي فيه، فلو كان خرابا ومررت به لم أعدم رخامة أو غيرها أبيعها وأتقوت بثمنها. ولا يعزب عن علم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قول القائل: إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك من بغض له غير أنه يرى غيرها خيرا فيهوى انتقالها. فأمر له المأمون بألف درهم وانصرف ينشد قول الشاعر: وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. السادس والأربعون ومئة شاعر بين يدي بعض الخلفاء. الحسنة بعشر أمثالها. استدعى بعض خلفاء مصر علماء مملكته في يوم عيد لزيارته، فصادفهم شاعر في طريقهم على كتفه جرة ذاهبا إلى النيل ليملأها، فتبعهم حتى مثلوا بين يدي الأمير، فبالغ في تعظيمهم ثم نظر إلى ذلك الرجل والجرة على كتفه وقال: ما حاجتك يا هذا؟ فأنشد قائلا: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. فقال: املأوا جرته ذهبا. فملئت وخرج بها الرجل وفرقها على الفقراء. فبلغ ذلك الخليفة فاستحضره وعاتبه على فعله، فأنشد ثانيا: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فعجب الخليفة بجوابه وأمر له أن تملأ له عشر مرات. فقال الشاعر: الحمد لله، الحسنة بعشر أمثالها. السابع والأربعون ومئة القطان والقرد. من اغتصب شيئا حرم، ومن التجا إلى قضاة السوء ظلم. اختصف قطان قطعة جبن واختلف في قسمتها، فترافعا إلى القرد ليقسمها بينهما، فقسمها قسمين صغيرا وكبيرا، وضع كلا منهما في كفة ميزانه، فرجح الكبير فقضم منه شيئا بأسنانه وبلعه وهو يتظاهر أنه يريد مساواته بالصغير، غير أنه لما كان ما أخذه زائدا عن القدر اللازم رجح الصغير طبعا، ففعل به ما فعله بذاك، ولم يزل هكذا حتى كاد يذهب بهما، فصاح به القطان: قد رضينا بهذه القسمة فأعطنا ما بخي. قال: إذا كنتما رضيتما بهذه القسمة فإن العدل لا يرضى، وما برح يقضم القسم الراجح منهما حتى أتى عليهما فرجح القطان، خائبين آسفين، ينشدان قول القائل: إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الثامن والأربعون ومئة المأمون والأعربي. براعة في حسن السؤال. جاء عربي إلى المأمون وأنشد قائلا: إني رأيتك في منام سيدي يا ابن الكرام على الجواد السابق، فكسوتني حلل اللطائف حسنها يزهو على حسن الكميت اللاحق. فقال المأمون: أعطوه حللا وفرسا. فقال: وأجزني بخريطة مملوءة ذهبا وأخرى باللجين الفائق، وحبوتني بركوبة نجدية سوداء تنهض بالغلام الآبق. فأمر له بناقة نجدية سوداء وغلام وأربعمائة دينار، ثم قال له: إياك أيها الأعرابي، إياك أن ترى مثل هذا المنام مرة أخرى، فإنك لن تجد امرأ يعبره ويفسره لك. التاسع والأربعون ومئة شعراء مصر عند الوالي. كان من دأب شعراء مصر أن يأتوا الوالي كل سنة في عيد الأضحى ليهنئوه بالقصائد فينالوا الجوائز، وبينما كانوا لديه إذ هاجت العواصف وحدثت زلزلة ارتجت منها ديار مصر، فالتفت الوالي إلى أولئك الشعراء قائلا لهم: هل منكم من يطرفنا بديهيا بشعر تطمئن به أفئدتنا وتتلألأ به فرح وجوهنا يكون مضمونه هذه الزلزلة؟ فقال بعضهم مرتجلا: يا حاكم الفضل، إن الحق متضح لدى الأنام، أي ابن السادة النجبة، ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. فملئ الوالي سرورا وقال املأوا فمه لآلئا وذهبا. الخمسون ومئة أبو دلف وجاره. خذ الجار قبل الدار. يروى أن رجلا كان جارا لأبي دلف ببغداد، فأدركته حاجة وركبه دين فادح حتى احتاج إلى بيداره، وطلب ثمنا لها ألف دينار، فقالوا له: إن دارك لا تساوي أكثر من خمسمائة دينار. فقال: أجل، ولكنني أبيعها بخمسمائة وأبيع جوارها بخمسمائة أخرى. فبلغ القول أبا دلف فأمر بقضاء دينه ووصله وواساه، ولله در القائل، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. الحادي والخمسون ومئة، المهلب بن أبي صفرة وأولاده. القوة في الاتحاد. لما أسرف على الوفاة المهلب بن أبي صفرة أحد رؤساء جيش عبد الملك بن مروان، استدعى أبناءه السبعة وبدل لهم النصائح التي تنفعه الدنيا وأخرى، ثم أمرهم بإحضار رماحهم مجتمعة، وتقدم إليهم أن يكسروها واحدا فواحدا مبتدئا بأصغرهم، فلم يقدروا، فقال لهم فرقوها وليتناول كل واحد رمحه ويكسره، فكسروها دون كبير على. فعند ذلك قال لهم اعلموا أن مثلكم مثل هذه الرماح، فما دمتم مجتمعين ومؤتلفين يعبد بعضكم بعضا لا تنال منكم أعداؤكم غرضا، أما إذا اختلفتم وتفرقتم فإنه يضعف أمركم وتتمكن منكم أعداؤكم ويصيبكم بها أصاب الأرماح. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. التاجر والوالي. الاعتراف والإقرار أولى من الإنكار. كان امرؤ من التجار يستحم في نهر وقد وضع صرة مملوءة لآلئ وأموالا كانت معه على شاطئ ذلك النهر، فجاءت حداد والتقطت الصرة وطارت، فجرى وراءها لينتشل منها ما اختلسته حتى أعيا لبطء حركته وسرعة طيرانها، فكاد يطير عقله، وقصد إلى والي البلدة وأنبأه بذلك مؤملا منه أن يجد له صرته. فسأله الوالي إلى أي الأنحاء كان اتجاه الحداء، فأومى إلى بعض القرى، فقال له الوالي اذهب وأتني بعد أيام. فأتمر بأمره، ثم أنفذ الوالي إلى رئيس تلك القرية أن أنبئني بمن أثرى في قريتك الآن بعد أن كان في بؤس، فأنهى إن فلانا كان ضئيل الحال فأصبح ذا فرة ونعمة كأولي الغنى، فأمر بإشخاصه، فلما انتهى إليه قال له أين صرة اللآل والأموال التي وقعت عندك يوم كذا؟ فقال الرجل في نفسه على ما أنكر والوالي عالم بالمسألة، فأقر بها وقال هي عندي برمتها، لم أخذ منها غير بعض دريهمات صرفتها في إصلاح شؤوني، لئن شئت سامحتني بها، فأبرأ ذمته منها وكافأه على صدقه، وقال لو أتيتني بالصرة من غير سؤال مني لأجزلت لك المكافآت، ثم ردها إلى صاحبها وعوض له ما فقد منها. الثالث وخمسون ومئة، التاجر وابنه الصادق الأمين. الدين المعاملة. أرسل تاجر ابنه إلى بعض عملائه بصرة فيها مبلغ كان متأخرا له عليه من ثمن بعض البضائع، وفيما هو سائر بها وقعت منه على شاطئ نهر ولم يشعر بفقدها إلا قرب وصوله إلى محل قصده، فآب عودا على بدء يبحث عنها، فجلس تحت شجرة نائحا قائلا رب إني ضئيل سيء الحظ لا عاضد لي سواك، فأرشدني إلى ضالتي كي أشكر فضلك وبوئني مبوأ صدق، إنك المبدئ المعيد. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى قرع لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. فاتفق وقتئذ أن مر أمير من الأمراء فسمع بكاءه، فدنا منه وسأله عن سبب بكائه، فقص عليه قصته، فأخرج الأمير من جيبه صرة حسنة فيها لآل أدابية وقال له أهذه؟ فنظر إليها الولد وقال لا، فأخرج الأمير صرة أخرى كان قد عثر عليها وسأل الولد أهذه؟ فقال نعم هي بعينها، فأعطاه الأمير إياها وأضاف إليها الأولى بما فيها جزاء صدقه، وأنشد قول القائل أجل للمرء من مجد الغنى شرفا، مجد الوفاء وتقوى الله والكرم، وأرفع الناس عند الله منزلة من لم يكن لحقوق الناس يهتضم. الرابع والخمسون ومئة، هشام وفتى صغير. من عرف بالفصاحة لاحظته العيون بالوقار. وفد على هشام رؤوس القبائل فجلس لهم ودخلوا عليه، وكان فيهم فتى يبلغ سنه 14 سنة، وكان في رأسه ذؤابة وعليه عباءة وفي يده منسأة، فنظر إليه هشام والتفت لحاجبه وقال له ما شاء امرؤ أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان،

السبع والخمسون ومئة آل شروان وولي عهده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما أراد آل شروان أن يولي ولي عهده استشار أولياءه في ذلك، فكل ذكر عيبا لا يستحق به الملك، فمن قائل لا يصلح للملك لأنه قصير، وذلك مما يذهب بهاء الملك، فقالوا أن شروان محتجا لا يكاد يرى إلا راكبا أو جالسا على سريره فلا يظهر عليه ذلك. ومن قائل إنه ابن رومية، والملك إذا كان ابن أمة نقصه ذلك في أعين الناس. فقال أن شروان محتجا إن الأبناء ينسبون إلى آبائهم ولا ينسبون إلى الأمهات، فلا يضره ما قلت. فقال المرزبان إن فيه عيبا، وهو أنه مبغض للناس. فقال أنو شروان عند ذلك هذا هو العيب الذي لا مدح معه ولا عذر عنه، والداء الذي لا برأ له. فقد قيل من كان لا يحب الخير للناس ويرتضيه فلا خير فيه. الثامن والخمسون ومئة امرؤ القيس وقيصر الروم والسموان. لا يفي بالعهود إلا كل حر معهود. لما أراد امرؤ القيس المضي إلى قيصر الروم أودع عند السموء لدروعا وسلاحا وأمتعة تساوي من المال 300,000 دينار. فلما مات امرؤ القيس أرسل قيصر يطلب الأشياء الموضعة عند السموء، فقال لا أدفعها إلا لمستحقها، ولا أغدر بذمتي، ولا أخون أمانتي، ولا أترك الوفاء الواجب علي. فقصده قيصر بعسكره، فدخل السموء في حصنه فحاصره قيصر وأخذ ولده أسيرا، وقال للسموأل إن ولدك ها هو معي، فإن أسلمت إلي الدروع والسلاح التي لامرئ القيس عندك سلمت إليك ولدك ورحلت عنك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر، تختر أيهما شئت. فقال السموأل ما كنت لأخفر ذمامي وأبطل وفائي، فاصنع ما شئت. فذبح ولده وهو ينظر، ثم عجز عن الحصن ورجع خائبا. فلما جاء الموسم وحضرت ورثة امرئ القيس سلم إليهم الدروع والسلاح، ورأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه، وقتئذ صارت الأمثال تضرب بالسموأل في الوفاء. وقد قال في قصيدته المشهورة إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. الباب الثاني في الألف اللينة، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول: الألف اللينة هي الساكنة التي قبلها فتحة، نحو سما العلا، ولها موضعان الوسط والآخر. أما التي في الوسط فتكتب ألفا مطلقا، سواء أكان توسطها أصليا نحو قال عامر، أو كان التوسط عارضا نحو فتاك يخشاني، ونحو إلام وعلام وحتام وبمقتضام. المبحث الثاني: الألف التي في الآخر تكتب ألفا في مواضع. واحد: إذا كانت في حروف المعاني نحو لولا ولوما وألا وكلا وإذا وخلا وعذا وحاشا، غير أربعة منها تكتب بالياء، وهي إلى وعلى وحتى وبلا، لإمالة الأخير وانقلاب الألف ياء عند الاتصال بالضمير في الثلاثة قبله. اثنان: أو كانت في الأسماء المبنية نحو أنا وذا ومهما وهنا، غير خمسة تكتب بالياء، وهي أن ومتى ولدى وأولى اسم إشارة والأولى اسم موصول. ثلاثة: أو كانت ألف العوض المبدلة من ياء المتكلم في المنادى وألف المندوب والمستغاث به نحو يا غلاما وولدا يا ربا. أربعة: أو كانت منقلبة عن الواو في الاسم والفعل الثلاثيين نحو عصى وذرى وسمى ودعا. 5 أو كانت في الأسماء الأعجمية مطلقة، سواء أكانت ثلاثية أو غير ثلاثية، وسواء أكانت أسماء أشخاص أو بلاد أو طيور أو فنون أو غير ذلك، نحو أغا ويهوذا وزليخا وطنطا وشبرا وطهطا وبنها وألمانيا وروسيا وببغى وموسيقى. ويستثنى من ذلك 4 أسماء تكتب بالياء، وهي موسى وعيسى وكسرى وبخارى. 6 كل ما ختم بألف قبلها ياء وهو غير علم، مثل ستحيا، أحيا، سجايا، ريا، يحيا، زوايا، تزيا. والعلم يكتب بالياء مثل يحيا، ريا. المبحث 3 الألف التي في الآخر تكتب ياء في موضعين: 1 إذا كانت منقلبة عن الياء في الاسم والفعل الثلاثيين، نحو سعى، الفتى. 2 أو كانت في الأسماء والأفعال الرباعية فما فوقها، نحو صغرى، كبرى، سلمى، عذارى، أغنى، زكى، آوى، اهتدى، استعفى. المبحث 4 تعرف الألف المنقلبة عن واو أو عن ياء أو عنهما من كتب اللغة وأفواه العلماء، غير أنه يمكن معرفة ذلك تقريبا في الأسماء بتثنيتها أو جمعها جمع مؤنث سالما، فإن جاءت الواو فيهما علم أن الألف في المفرد منقلبة عن واو فتكتب فيه ألفا وجوبا، نحو عصى وقطى، تقول في تثنيته عصوان وقطوان، وفي جمعه عصوات وقطوات. وإن جاءت الياء فيهما علم أن الألف في المفرد منقلبة عن ياء فتكتب فيه ياء وجوبا، نحو فتى ورحى وحصى، فنقول في تثنيته فتيان ورحيان وحصيان، وفي جمعه فتيات ورحيات وحصيات. وفي الأفعال بمصادرها أو إسنادها إلى ضمير الرفع المتحرك أو إسنادها إلى ألف الاثنين، فإن جاءت الواو في هذه الأمور الثلاثة علم أن الألف في الفعل منقلبة عن واو فتكتب ألفا وجوبا، نحو دعا، فنقول دعوت ودعو. وإن جاءت الياء في الثلاثة السابقة علم أن الألف في الفعل منقلبة عن ياء فتكتب فيه ياء وجوبا، نحو رمى، فنقول رميت رميا ورميا. وإن جاءت الثلاثة بالواو والياء علم أن الألف في الفعل منقلبة عنهما، نحو عزا، فنقول عزوت وعزيت وعزوا وعزيا. ومثله كنا وصغى ومحى وجثى وطلى ونمى وجلى وطحى ودهى. المبحث 5 يوجد في الاسم والفعل الثلاثيين 5 أمور يستدل بها على أن الألف منقلبة عن ياء، وهي: 1 الإمالة، وهي حركة بين الفتحة والكسرة، نحو كفى الندى. 2 وافتتاح الكلمة بواو، نحن وعى الورى. 3 وتوسط الواو في الكلمة، نحو عوى الهوى. 4 وافتتاح الكلمة بهمزة، نحو أبى فعل الأذى. 5 وتوسط الهمز في الكلمة، نحو رأى اللأى. الباب الثالث في تقسيم الكلام إلى ما يجب فصله وما يجب وصله. واحد، الفصل هو كتابة الكلمة على انفرادها منقطعة عما قبلها وعما بعدها. اثنان، والوصل هو جعل الكلمتين فأكثر بمنزلة كلمة واحدة. ثلاثة، وكل كلمة يصح تقدير الابتداء بها والوقف عليها يجب كتابتها منفصلة عن مثلها، وذلك كالأسماء الظاهرة والضمائر المنفصلة مطلقة سواء أكانت للرفع أو للنصب، فكل منهما لا يتصل بشيء من الأسماء ولا من الأفعال ولا من الحروف التي تزيد على حرف بخلاف التي تكون على حرف واحد فيجب وصلها بها. أربعة، وكل كلمة يبتدأ بها ولا يوقف عليها أو يوقف عليها ولا يبتدأ بها يجب وصلها بغيرها، والوصل يصيرها كجزء مما تتصل به، وفي هذا الباب خمسة مباحث. المبحث الأول، الكلمات التي يبتدأ بها ولا يوقف عليها توصل بما بعدها، وهي: واحد، الحروف المفردة وضعا كالباء والتاء واللام والكاف والفاء والسين، نحو علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. اثنان، وال نحو الكتاب، المدينة، العلم، الفضل، الوطن. ثلاثة، وظروف المضافة إلى إذ المنونة تنوين عوض، نحو وقت إذ، يوم إذ، ليلة إذ، صبيحة إذ، ساعة إذ. أربعة، وأول المركب المزجي، نحو بعلبك، معدي كرب، إلا أحد عشر وأخواته. خمسة، وما ركب مع كلمة مئة من الآحاد المضافة إليها، نحو ثلث مئة وأربعمائة وخمسمائة وستمائة وسبعمائة وثمانمائة وتسعمائة.